للاستضعاف مظاهر كثيرة بعضها أشد من بعض، فمثلا القتل، وقد وقع القتل حتى على الأنبياء. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ففي أنبياء وصلوا في الاستضعاف إلى مرحلة القتل. وكم هدد أنبياء بالقتل والإهلاك، بل مو أي نوع، ما هو أي نوع من القتل. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. في قصة أصحاب القرية قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، يعني عن التوحيد والإيمان، لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.